أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم ما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الثاني في مدارسة كتاب مختصر منهاج القاصدين، ربع المهلكات. وكنا في اللقاء الماضي تكلمنا عن عجائب القلوب، وما ذكره المصنف من أن مداخل إبليس في قلب الإنسان هي صفات العبد، هي صفات العبد. قلنا ساعتها إنه العلماء اتكلموا في مكايد الشيطان، وقالوا للشيطان مداخل سبع. ما هي؟ الشرك والبدعة، ثم الكبيرة والصغائر، ثم المباحات، فضول المباحات، ثم الفاضل والمفضول، ثم السابع أن يسلط عليك من أوليائه، من أوليائه، من شياطين الإنس. دي مداخل الشيطان اللي ذكرها العلماء ودرجوا على الكلام حولها. راجعوا ذلك في كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي، وإغاثة اللفان في مكايد الشيطان لابن القيم. قلنا هنا الإمام الغزالي على اعتبار أنه هو الأصل يعني، ذكر مسألة أخرى، قال لا، دي مداخل الشيطان على قلب الإنسان هي صفات الإنسان. وأنا جايب لكم ملزمة كده عن صفات الإنسان في القرآن، وحنبتدي بيها على أساس أن احنا نؤكد على هذا المعنى، وهو ده اللي احنا هنشتغل عليه كله في ربع المهلكات. يعني ايه تزكية؟ يعني ايه تهذيب للخلق؟ يعني ايه تربية؟ انت عندك شوية مشاكل موجودة فيك كإنسان، خلقت بها، ويتفاوت الناس فيها قوة أو ضعفا. القاعدة بتقول كل ما ذكر في القرآن من لفظ الإنسان فهو هذا المخلوق بغير إيمان. أقول تاني، كل ما ذكر في القرآن من لفظ الإنسان فهو هذا المخلوق بغير إيمان. قبل ما نتكلم عليه على أي إيمان دخل قلبه، قبل ما نتكلم على أي تأثير لعبادة ولا علم ولا كذا ولا كذا من أعمال صالحة، قبل ما نتكلم على أي حاجة، هو البني آدم ده، المخلوق ده بغير إيمان، هو ده الإنسان. فلما يقول القرآن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، هو البني آدم كده ظلوم. والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمي، ظلوم يظلم نفسه ويظلم غيره. إيه المطلوب منك؟ إن أنت تتخلص من هذه الصفة بمضاداتها الإيمانية اللي هتتعلمها في درس التزكية. هنقعد نشتغل بالطريقة دي، صفة الظلم إزاي تبقى عدل، صفة الكفران إزاي تبقى شاكرا لأنعمه، إزاي تستبدل هذه الصفة السيئة فيك بترياق الإيمان، بدواء الإيمان، ببلسم الإيمان، لتتحول إلى الصفة الإيجابية وليست السلبية. عدوا معايا بقى، ظلوم كفار. قال الله جل وعلا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وحنتكلم عليها النهاردة دي، لأنه في ثنايا ما ذكر من الصفات الأربعتاشر اللي هو دل بيها أو تكلم بتمثيل لبعض صفات العبد بيها ذكر فيها صفة العجلة. ازاي تتعلم الصبر؟ ازاي تتعلم التريث والتمهل؟ ازاي تفهم معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم التؤد في كل شيء إلا أمر الآخرة؟ يبقى الصفة الثالثة عجول. صفة الرابعة قال الله وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. سريع الإحباط، سريع القنوط، محبط، يائس، قانط، هو البني آدم كده. إزاي بقى يبقى عنده حسن ظن في الله تبارك وتعالى؟ وإزاي يبقى أمله في الله تبارك وتعالى طالما في إيمان في أمل؟ إزاي يتعلم المعنى ده؟ إنه ما يبقاش يائس مهما كانت الظروف الصعبة التي يمر بها. هذه الصفة الرابعة. الصفة الخامسة قال الله جل وعلا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وكان الإنسان قتورا، الإمام القرطبي يقول أي بخيلا مضيقا، قطر على عياله إذا ضيق عليهم النفقة. مسك إيده على الآخر، هو البني آدم برضو كذا. إزاي يتعلم الجود والكرم؟ وإزاي يتعلم أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال؟ إزاي يبقى عنده اليقين ده وهو في الأصل قطور؟ منها كذلك ديك صفة كام ستة، صفة الجدل. الجدل جدل، كثير الجدال. قال الله جل وعلا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان، ما قالش جدولا أو ما قالش وكان الإنسان جدلا، يعني زي الصفات التانية وكان الإنسان قطورة وكان الإنسان عجولا، هنا بقى أكثر شيء جدلا وما فيش أكثر منه. ها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. علامة الانتكاس الرغي ده والجدال ده بغير التي هي أحسن، والجدال بغير علم، والجدال للهوى، والجدال بالرأي وإعجاب كل ذي رأي برأيه، والاعتداد بالنفس والاعتداد بما أنتمي إليه. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، جدل الجدال. إزاي يتعلم إن هذه من آفات اللسان؟ وإزاي يتعلم أمسك عليك لسانك؟ إزاي يتعلم من صمت نجا؟ إزاي يتعلم فليقل خيرا أو ليصمت؟ منها خصيم شديد في الخصومة إلى أن يصل إلى أسوأ ما يكون أن يكون فاجر في الخصومة. إذا خاصم فجر فهو خصيم. قال الله جل وعلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ليه يا رب اديت فلان وما اديتنيش أنا؟ خصيم، خصيم مبين واضح في الخصومة. وهو هكذا مع معاملته مع الناس، دايما يبقى فيه صراعات، دايما تبقى فيه خصومات. منها كذلك أنه هلوع شديد الهلع والخوف. قال الله جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أي ثلاث صفات، أي هلوع وجزوع ومنوع. كل ده أنا بقوله عشان هي دي اللوحة اللي هنشتغل عليها. ناخد صفة صفة من دول وما ورد كمان في السنة، آدي استكشف عيوبك. وحيجي معانا كيف تعرف عيوبك، ازاي تحط ايدك على عيبك، انهي صفة من الصفات دي. قلتوا لكم الواجب المرة اللي فاتت انك تمسك الحاجات دي وتقول لي رقم واحد عندك فيها ايه، انت مين في دول. علينا بقى نشتغل عليهم ازاي، زي ما بقول اهو ناخد المضادات الايمانية اللي تعالج المشاكل دي اللي فينا. الى غير ذلك من هذه الصفات البشرية، صفات الإنسان في القرآن. هنا قال ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد وهي كثيرة، إلا أن نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان. وبدأ يقول لنا الـ14 حاجة اللي بيمثل بها على صفات العبد التي هي مداخل الشيطان. أول حاجة بدأها فقال: فمن أبوابه العظيمة الحسد والحرص، فمتى كان العبد حريصا على شيء أعماه حرصه وأصمه وغطى نور بصيرته التي يعرف بها مداخل الشيطان. وكذلك إذا كان حسودا فيجد الشيطان حينئذ الفرصة فيحسن عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته وإن كان منكرا أو فاحشا. هنا بيتكلم عن مشكلتين. المشكلة الأولى هي مشكلة الحسد، والحسد كما يقول الراغب الأصبهاني في تعريفه: تمني زوال نعمة من مستحق لها، وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها. الحسد عايز تعرفه بكلمة واحدة، القرآن شخصه في قوله تبارك وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. هو ده الحسود. سبحان الله، شفت بقى انت تتعب وتشقى وتقعد مش عارف جايب تقدير كام ومتخرج بايه، وفلان هو اللي اشتغل. غريبة صح؟ وانت هو زي الفل، مفيش لا فلوس ولا عارف تتجوز. سبحان الله، يدي اللي مش عارف ايه للي ايه. طبعا الكلام ده كله فاسد. هو ده، ان هو طول الوقت شايف ان هو يستحق وان غيره لا يستحق. وتلاقي في النساء بقى كده: فلانة اتجوزت عينها مش اجمل مني. يعني ايه يعني؟ سبحان الله، سبحان الله بقى، ارزاق فعلا. سبحان الله كده، اللي هي ايه، انا جميلة وما بتجوز، واللي على قدها هي اللي بتتجوز. الرجالة حصل فيها ايه؟ اتعموا. اهو ده الحصد، تمني زوال النعمة. وربما يسعى، انا محتاجة صراحة اكلم اللي راح اتجوزها ده، اقول له انت مش فاهم حاجة في النساء عشان يفهم بس. وربما يسعى في ازالتها. انا عايز اروح الراجل اللي هيشغلك عنده ده، ده مش فاهم حاجة خالص، ده مش عارف ان انت هتبوظ له الشغل، ده انت هتضيعه. ربما سعى في ازالتها. ادي الحصد. قال الله جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الحاكم وحسنه الألباني: سيصيب أمتي داء الأمم. عد بقى داء الأمم وقول لي بالله عليك، فيهم واحدة مش فينا؟ الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. هي التوليفة دي بتؤدي إلى الظلم وشدته في هذا الزمان. إيه بقى؟ الأشر والبطر، الكبر والفخر، أنا، والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض الذي هو حالق الدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني من حديث زبير بن العوام قال: دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم، أفشوا السلام بينكم. وروى ابن ماجه صحيح الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه. عد الأربع حاجات: لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. احنا بنقول دلوقتي ان مداخل الشيطان على القلب من هنا، انما لو القلب ده ما فيهوش غل وما فيهوش حسد وما فيهوش إثم وما فيهوش بغي، لو ما فيش المعاني دي الشيطان يبقى طول الوقت قاعد بره مش عارف يدخل. انما لما هيدخل ويعشعش هتلاقي نفسك في المشاكل اللي قلنا عليها المره اللي فاتت الايمانيه، ان انت قاعد سرحان طول الوقت، شارد طول الوقت، مش عارف تخشع في صلاه طول الوقت، بتؤدي العبادات بشكل روتيني، جسد بيتحرك لا روح له، شيطان جوه قاعد بيهيمن على الموضوع، ماسك غرفه التحكم، مسيطر من جوه فبيقودك زي ما هو عايز. فعشان كده لا تجد قلبك ولا تجد نفسك. وروى النسائي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. كل صفة من الصفات دي هنعمل لها درس لوحدها، لأنه هيجي عليها وقت في مدرسة الكتاب هنتكلم عليها بتفاصيل أكثر، أسبابها ومظاهرها وكيفية العلاج منها. لكن احنا دلوقتي بندلل يعني ايه المداخل الـ14 دول. اول واحد كان ايه؟ الحسد. اتنين الحرص. ايه الحرص؟ عشان تفهم الحرص لازم تفهم هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مروى الترمذي وقال حسن صحيح: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان، هنجيب اتنين ديبة ونجوعهم وبعدين ندخلهم على حظيرة أغنام، كويس؟ هيعملوا فيهم ايه؟ اتنين ديبة جعانين جدا وهندخلهم على حظيرة أغنام، هيخلصوا عليها، هيفتكوا بها، وهيبقى فيها ايه؟ ده هيبقى فيه نوع من الشراسة في الفتك بهذا الإنسان وبدينه. ايه بقى الذئبين دول؟ قال الأول حرص المرء على المال، حب المال والحرص على جمعه، والبني آدم كده حبه للمال شديد. قال الله: وإنه لحب الخير أي المال لشديد. قال الله: وتحبون المال حبا جما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم فتنة وفتنة أمتي المال. وهي كده طول ما انت جيبك دفيان بتبقى قاعد مستريح، لو حصل غير كده بيبقى ايه اليقين فين بقى والتوكل فين بقى؟ فين بقى لو تصدقت بصدقة ما نقص مال من صدقة؟ انت مصدق النبي ولا مصدق كلام الناس او مصدق دماغك؟ فين اليقين؟ هو ده الحرص على المال. اتنين الحرص على الشرف، حرص على الجاه، حرص على ان تكون انت اسمي في السوق اهم من كل اللي انت بتتكلم فيه ده كله. انا اسم عيلتنا، احافظ على الصيد ده، الشرف ده، ده اهم حاجة. يا سلام لو ده لله يبقى جميل قوي، بس ده مش لله، ده لحسابك، ده لحسابك الشخصي. هذا زائل، هذا حابط، لانك شغال لحسابك مش شغال لله. فقال ان هذا افسد ما يكون لدين المرء، الحرص على المال والحرص على الشرف. عكس الحرص ايه؟ القناعة. قال ابو علي الجوزجاني وذكر ذلك الغزالي في الإحياء كتاب الأم بقى، وهو بيتكلم عن الكبر، حيأتينا هذا إن شاء الله. قال: النفس معجونة بثلاث حاجات، بالكبر والحرص والحسد. النفس معجونة، العجين بتاعتها اللي بتتكون منها ثلاث حاجات، كبر وحرص وحسد. فمن أراد الله تعالى هلاكه منع منه التواضع والنصيحة والقناعة. عايز تعرف العبد ده موفق ولا مخذول، عايز تعرف الإنسان ده ربنا بيحبه ولا مش كده، اعرف الثلاث حاجات دول، هل عنده تواضع ولا كبر، هل عنده قناعة ولا شره وحرص. هل عنده ما ينصح به نفسه ولا للأسف الشديد يفتقد ذلك؟ قال: فمن أراد الله خيره يرزقه هذه الأمور الثلاث: التواضع والنصيحة والقناعة. وإذا أراد الله به خيرا لطف به في ذلك، فإذا هاجت في نفسه نار الكبر أدركتها التواضع. بص الكلام ده كلام ذهب، بس هقول لكم ليه ذهب، لأن احنا ما بنتكلمش كلام درويش، مش هنقول لك حضرتك مش هيبقى عندك أي حاجة من الحاجات دي خالص، لا، بيقول هيبقى عندك نزوع للكبر، بس في حاجة اسمها تواضع جواك بيلحقك، عندك قابلية ان انت تيجي لك نزلة البرد دي، بس عندك مناعة من جواك تخليها مش قوية عليك. وصلة؟ جهاز المناعة الإيمانية عندك قوي، فبيقول لما تهيج نار الكبر انكسر. أنا عايز أقول، أنا عايز أتكلم، أنا عايز أقول أنا عملت، عايز في المجلس ده، أنا مستفز جدا. بعدين حاجة من جوايا بتقول لي أنت مش عارف نفسك، اتق الله، افتقر لله، لا يستفزنك الشيطان، بلاش الغضب هو اللي يتحكم فيك. أنت عارف لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، بلاش بطر الحق ده، بلاش التعالي ده، أنت غلبان، أولك نطفة مذرة وأخيرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة، أنت غلبان. فاتق الله في نفسك، هو ده بقى، رزق الافتقار، رزق التواضع، رزق ذلك، فما بقاش إيه؟ يسفه في الناس ويسفه في كل شيء قدامه، وهو ومن بعض الطوفان، وأنا وكل اللي معايا واللي على رأيي هم الحق، وكل ما سوايا هو الباطل. ليه كده؟ حق وباطل فين؟ في المسائل الاجتهادية اللي فيها صواب وخطأ، حق وباطل لما تبقى في مسائل لا تحتمل، إنما يختلف الناس في أمور تبقى هي وجهتك ومن بعض الطوفان. طب يا سيدي خليها 90% وسيب مساحة 10% لعلك أخطأت. قولي صواب يحتمل، ده ما عندناش حاجة اسمها يحتمل دي خالص، في حاجة اسمها احتقار الحق، أنا اللي بقول الصح وأنا وجهة نظري صح، وبكرة تثبت لكم الأيام. يا حبيبي أنت مجتهد وقصد، كتر خيرك، ولو غيرك اجتهد وأخطأ فله عذر، إن شاء الله تبقى اجتهدت وأصبت ويبقى لك الأجران. لكن في المسائل دي تقول لي حق وباطل، هو ده جاي منين؟ ما هو مفيش تربية، مفيش حد تربى على المعاني دي، فبالتالي عادي جدا. سوء خلق عجيب، وكأننا بسبب الاستفزازات وبسبب الضغوط استحل كل واحد منا ارتكاب المخالفات، وإيه يعني هيبقى أكتر من اللي اتعمل؟ نسأل الله العفو والعافية. فإذا هاجت نار الكبر أدركتها أو أدركه التواضع من نصرة الله، وإذا هاجت نار الحسد أدركتها النصيحة. ليه؟ لعله كما قال الله جل وعلا، ابن القيم بيقول كده: عايز تداوي نفسك من الحسد؟ كلمة واحدة، اقرأ آخر الآية: هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. مش يمكن لو اداك النعمة دي مش هتعرف تشكرها؟ وربنا قال في قانون النعم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، هيعذبك بيها. انت ايش دراك؟ إذا كان ما يعطيك لا يرضيك فإن الدنيا كلها لن تكفيك. فشاهد، نار الحسد تديها ايه؟ جرعة نصيحة. وإذا هاجت في النفس نار الحرص أدركتها القناعة مع عون الله تبارك وتعالى، خلاص يشفى من الثلاث مشاكل دول. أدي الحرص، عكسه ايه؟ القناعة. طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. انت بيجي لك 1000 الحمد لله مستورة بيهم، بيجي لك 2، بيجي لك 500، بيجي لك اللي بيجي لك، الحمد لله رضين، هو ده، وقنعه الله بما أتاه. طيب رقم 3، قال: ومن أبوابه العظيمة الغضب الغضب جمرة، الغضب نوع من التمرد الشيطاني على عقل العاقل وحال من الخروج عن الجادة. الحديث رواه البخاري وهذا لفظه، ورواه أيضا مسلم في صحيحيهما. استب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجه أحدهما. الرجل بقى إيه؟ وشه منفخ واحمرت أوداجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب غضبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حلو كده؟ اللطيفة بقى في آخر الحديث، فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني لست بمجنون. النبي بيقول لهم صلى الله عليه وسلم، بيقول لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص الموضوع. قال: أنت بسامع النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ أنا هو أنا مجنون عشان هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أنا مش مجنون أصلا. هو ده اللي بيحصل دلوقتي لما تيجي تقول له أي واحد، تقول له يا أخي إحنا محتاجين شيء من حسن الخلق. وليه وأنا سيء الخلق يعني؟ أنت شايفني كده؟ إيه يعني؟ أنت مش شايف اللي بيحصل؟ جاي علينا إحنا؟ فالغضب هكذا يصنع بالناس. قال: إني لست بمجنون. قال الله جل وعلا: ولما سكت عن موسى الغضب. إيه ده؟ الغضب ليه أنا أعملها أوي كده؟ الغضب فاعل يا بتوع النحو. سكت الغضب عن موسى، الغضب بيتكلم؟ لا لا، ولما سكت موسى، سيدنا موسى اللي سكت. قالوا نعم، لأن الغضب هو الذي كان يتكلم لا موسى. الغضب اللي خلاك بقى هو المستحوذ. انت دلوقتي قاعد بتتكلم ازاي؟ الغضب اللي بيتكلم. وقد روي عن بعض الأنبياء أنه قال لإبليس: بما غلبت ابن آدم؟ قال: عند الغضب وعند الهوى. أخليه يتنرفز يطلق مراته، أخليه يتنرفز يسب دين، أخليه يتنرفز يطلع عن طوره وخلاص ويحلف أيمانات زور، أو أشغل له مزاجه. دي ودي: بها أغلب بني آدم. وأغلظ رجل من قريش لعمر بن عبد العزيز القول، فأطرق عمر برهة ثم قال: أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان، فأنال منك اليوم ما تنال مني غدا. إيه ده بقى؟ أحد يقول له: أنت يقول له: آه الشيطان دلوقتي مشغلك عشان أنا دلوقتي أمير المؤمنين وبكلمة مني هأطير رقبتك. طيب ماشي، أنا مش هعمل كده. شفت الكلام؟ معاوية بن أبي سفيان قيل له: كيف صرت أحلم الناس؟ حتى كانوا يضربون به المثل في الحلم. قال: لأني نظرت في الأمر فإذا هو أحد شيئين، حاجة من اثنين: إما الأمر ده أو الإنسان ده أقدر عليه فأغضب ليه، هي كلمة واحدة خلاص، أو الرجل ده دلوقتي قال كذا كذا يتسجن، خلاص يتسجن، فلان ده هيطرد يطرد، أنا ليه بقى أقوم وطردوا؟ ليه يا حبيبي قوم وطردوا. قال: وإما لا أقدر عليه فلما تصيبني الأمراض بسببه؟ أنا مش حاضر عليه، فأقعد بقى أنا شفت عمل إيه؟ شفت عمل إيه؟ مش ممكن كده، أقعد بقى كده ضغط وسكر يا أخوي، عملت إيه في نفسك؟ فخلاص أقدر عليه أو لا أقدر عليه، بها صرت أحلم الناس. شوف علاج الغضب بترياق كلام السلف إزاي؟ قال ابن عباس في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، قال: الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا عصمهم الله وخضع لهم عدوهم. اتعلم ضبط الأعصاب مهما كانت الاستفزازات، الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة. رقم 4 قال إيه؟ ومن أبوابه العظيمة الغضب والشهوة والحدة، فإن الغضب غول العقل، وإذا ضعف جند العقل هجم حينئذ الشيطان فلعب بالإنسان. وقد روي أن إبليس يقول: إذا كان العبد حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة، يعني بسبب الغضب والشهوة، بسبب الغضب والهوى زي ما قلنا. فالأمر الرابع الهوى والشهوة. قال الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. بص تعبير القرآن واتبعوا الشهوات. بقى الشهوات دي قائد وهو ماشي وراه، أينما وجهه صار، وأينما يوجهه لا يأتي بخير. المهم واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. روى الإمام أحمد وحسنه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك، يعني بالشهوات والأهواء، المرأة دي، فلوس دي، الجاه ده، حب الدنيا، يلعب بيك زي ما هو عايز. وخلونا نتكلم بكلام واقعي، عندنا مصايب في مجتمعنا وبين المسلمين فاشية في أمر الشهوات. بل أنا لو عملت دلوقتي استبيان وأنا مغمض، رقم واحد إيه هي ذنوبك؟ الذنب الأولاني ذنب يخص الشهوة، غلطان أنا صح؟ رقم واحد ده يعني إيه العفيف؟ هيقول لي غض البصر تعبان فيه شوية، ده أحسن واحد، شوية شوية هتبقى المسائل، أصلي برضو يعني نفسي بتراودني ساعات، ويعني الموضوع مش بيبقى اطلاق بصر بقى، ده عدينا حبتين ثلاثة، يعني ايه تعرف النت والبلاوي السودة، ها العادة السيئة ومصايبها، ها اصلي زمان كنت مصاحب واحدة وبتاع، وبعدين انا شخصية عاطفية جدا ورومانسية والكلمة الحلوة بتجيبني، ها صحوبيات حب حرام، ها هو برضو الشقاوة بتاع الزمان مأثرة فيها لغاية دلوقتي، في واحدة بشيت معاها بالليل، ها هتلاقي الدنيا ماشية كده، السكة دي سكة الشهوات، والشيطان بقى قاعد مستريح خالص، صلي وصوم يا حبيب، يلا يا روح، يلا يلا اعمل اللي انت عايز، احضر الدرس يا جميل، بالليل هي حتى صغيرة كده هتخلص كل اللي انت بتعمله ده، واتبعوا الشهوات بلاوي. لذلك من اخطر ما يكون، ودي هتحتاج لها بقى يعني كل واحدة من دول هتيجي معنا في درس مستقل، هتحتاج لها درس درسين نتكلم بقى كيف تواجه الشهوة في أدب الدين والدنيا للمواردي. قال بعض السلف: خير الناس من أخرج الشهوة من قلبه وعصى هواه في طاعة ربه. عارف الموضوع ايه؟ موضوع أشدنا التزاما، ليس اللي مظهره بيدل على كده ولا اللي بيعرف يقول جزاك الله خيرا وكلام ده، لا لا، أشدنا التزاما أكثرنا مجاهدة لنفسه بلا من عنده اللقات أكتر، هو ده أحسن واحد فينا. يعني إيه؟ أنا عايز أقوم دلوقتي، يلا قوم، هتلاقي نفسك كده، هو بتضرب في دماغك حاجة بتعملها، وإحنا جيل كده قال لك مخلوق رافض للنصح، هو كده جيل طالع كده، فبالتالي تضرب في دماغك حاجة عايز تعملها، عايز تقوم دلوقتي هتقوم، عايز تقعد هتقعد، عايز دلوقتي تروح تعرف تعمل مكالمتين وترجع تعمل، عايز تقوم تصلي ركعتين قيام ماشي، مش جايبة معاك النهاردة ايه يعني قيام يعني سنة يعني، ها بمزاجة. عبودية الهوى، فهو ده اللي بيقول لا بقى عايز اصوم، اصلا انت هتنزل بكرة الشغل وانت لما بتبقى كده بيجيلك صداع او انت حرام وكده هتقصر في حق الناس، لا النهارده ما تصومش. اه صح صح فعلا ده فقه صح، ماشي معاك بالطريقه دي، فاللي بيقول لنفسه لا هصوم، لا هقوم، لا هقرا قران، لا احاضر على كده ده لغايه ما اخلصه. الامر الخامس قال: ومن ابوابه حب التزيين في المنزل والثياب والاثاث، فلا يزال يدعو إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها وتزيين نفسه بالثياب والأثاث، فيخسر الإنسان طول عمره في ذلك. طبعا الكلام ده برضو بقولت احنا مش درويش، فين إن الرجل يحب أن يكون ملبسه جميلا، فين إن الله جميل يحب الجمال، فين إن الله يحب أن يرى آثار نعمته على عبده، فين نعمة المال الصالح للعبد الصالح. هنا بنتكلم على ايه بقى؟ الدنيا لما تبقى في ايدك ولا تبقى في قلبك؟ صاحي نايم لازم يعمل كذا، الناس تاكل وشنا، وممكن يقعد يدفع دم قلبه لما تيجي تجهز وشوف الحاجات اللي بتجاب من فضلة الامور، لازم تملى الدولاب ده مش عارف بايه وايه وايه, ولازم تعمل ايه وايه, الناس هتقول علينا لازم كده, وهكذا حب التزيين. قال الله جل وعلا: ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج اسانسيرات عليها يظهرون, ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين. المتقين مش بتوعه الكلام ده خالص. وروى ابو داود وابن ماجه وصححه الالباني عن عبد الله بن عمرو قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اطين حائطه. اللي حصل البيت كان قايل للسود بيرممه, ورمم حائطا يعني بيعمل ايه؟ بيرمم البيت وحش ده, ده حتى بيت قايل للسود. انا وامي. فقال: ما هذا يا عبد الله؟ قلت: يا رسول الله اصلحه. شيء اصلحه, الحته دي كانت وقعت فبنصلحها. قال: الامر اسرع من ذلك. ما قالوش ما تعملوش, بس قال له ايه؟ اوعى تكون حاسب ان انت يعني لما هتعمل البيت الشيك ده وتسوي مش عارف ايه وتعمل ايه ان انت هتعمر فيها. الامر اسرع من ذلك. دنيا دنيا ما تشغلش بالك بيها, معاك جيب, ما قلناش لا, وزين بيتك ويبقى شكله جميل و بس ما تتكلفش لده. انا اقدر دلوقتي اركب في البيت تكييف, خلاص انا ما عنديش ده, استلف واعمل واسوي, معاك تجيب مروحه. هي لازم كده عشان ما يقولوش. يعني ايه عشان ما يقولوش؟ اللي ما قدرتش عليه اجيبه. الامر السادس: ومن ابوابه الشبع. القلب بيفسد بخمس حاجات: واحد تعلق القلب بغير الله, اثنين ركوب بحر التمني, نفسي نفسي نفسي نفسي وما بيعملش حاجة, كل شوية ايه عايز اعمل عايز اعمل عايز اعمل عايز اعمل وما بيعملش, قلبه بيفسد بنفسي الطويلة دي. ثلاثة: بيفسد القلب بفضول المخالطة. تقعد مع واحد يقول لك كلمة يسم قلبك, كلمة يدوخك, تعرفش فلان قال ايه, ده فلان كان بيقول عليك كذا, يخلي عداوات ومشاكل بالمخالطة, يفتح عليك أمر الدنيا, أنت يا ابني خيبان, أنت هتعيش خيبان وهتموت خيبان, وهكذا. فضول المخالطة. أربعة: قال لك فضول الكلام, لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. خمسة: فضول الطعام والمنام, فضول الأكل, أكل زيادة تعمل مشاكل. روى الحاكم وحسنه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تجشأ رجل, كرع يعني, تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كف عنا جشاءك, عيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة. اللي بيملى بطنه هذا أكثر الناس جوعا في الآخرة. عشان كده قال الشبع بيعمل مصيبتين: فإنه يقوي الشهوة ويشغل عن الطاعة, فتيجي تقوم كسلان وخمان بقى واكل أكلة دسمة والحاجة يعني مظبطاها معاك. وفي صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. عيش وزيت مشبعش, عيش وزيت بس, ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز وزيت في يوم مرتين. الشبع وفضول الطعام. سبعة: الطمع في الناس, فإن من طمع في شخص بالغ الثناء عليه بما ليس فيه. عارفين شغل بقى الناس المنافقة هذه, لما بقى ينافق بقى ويداهن ويتلون مع رئيسه علشان خاطر طمعان في العلاوة, وما أكثر من يقع في ذلك في هذا الزمان, فيبالغه ويداهنه ولم يأمره بمعروف ولم ينهاه عن المنكر. شوفوا الحديث الصعب ده بقى, حديث في صحيح مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، إلى أن قال: وأهل النار خمسة. مين بقى؟ مين أهل النار؟ أهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا. الحديث فيه شوية كلمات صعبة شوية حفظها، بس ايه نشوف الخمسة. اول واحد: الضعيف الذي لا زبر اي لا عقل له يمنعه الصعلوك، وقيل الذي لا مال له، الذين هم فيكم تبعا، يعني ايه اللي اصلا لا يتبع صاحب عقل يرشده، لا بيروح يسأل واحد من أهل العلم ولا من أهل الخبرة ولا حد يكون راشد فيوجهه، وإنما ماشي كده همج رعاع أتباع كل ناعق، يلا نعمل كذا يلا نعمل كذا. قال: الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا. الثاني: الخائن الذي لا يخفى له طمع. ده محل الشاهد. يعني لا يخفى له طمع، عكس الكلمة تماما. هنا لا يخفى بمعنى لا يظهر، اللغة فيها كده، هنا لا يخفى بمعنى لا يظهر له طمع، وإن دق إلا خان. يعني ايه؟ خاين، مش باين عليه أي حاجة خالص نهائي، ولا يظهر أنه ليه طمع في أي شيء أبدا. الخائن الذي لا يخفى أي لا يظهر له طمع، وإن دق إلا خانه، وفي أقل حاجة يخون. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. تاني خاين. التالت: المخادع، يريد أن يفجر بأهلك أو يستولي على مالك. الرابع: وذكر البخل أو الكذب، البخيل أو الكذاب. الخامس: الشنظير، وهو سيء الخلق. الفحاش، عادي قوي ابن كذا دي عادي، مش فاهم أنا دين إيه ده، يعني إيه يعني إن أنت تبقى بتسمع الشتيمة وأيوة رجالة أيوة كده يشفي صدور قوم مؤمنين بالشتيمة؟ أنتوا ما تعلمتوش خالص؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم مشرفة هلكة. حديث عند البزار بإسناد جيد. إيه ده؟ لا يلعن الرجل أباه. قال: وهل يلعن الرجل أباه؟ لا عادي. الصحابة بتقول: ممكن واحد يشتم أبوه؟ مش ممكن. فالنبي يقول لهم: آه لا مش كده، كأنه ما فيش حد يشتم أبوه يعني، لا يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. إيه اللي احنا حصل لنا ده؟ إيه اللي حصل لنا ده بجد؟ الشنظير، الفحاش، سيء الأخلاق، هؤلاء أهل النار. طبعا محل الشاهد: الخائن الذي لا يخفى له طمع، طماع. شوف الشيخ الإسلام تيمية بيقول إيه: وهكذا كان حال من كان متعلقا برئاسة أو بثروة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي، وإن لم يحصل له سخط. بيعلق على حديث إيه؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطي رضي، وإن لم يعطى سخط. فيها لخفيها. فقال بقى؟ قال: وإن لم يحصل سخط فهذا عبد ما يهواه، وهو رقيق له. عبد ورقيق للكرسي أو للثروة أو للجاه أو للمنصب أو والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته. الطمع يقل ما جمع. وكمان بقى لما تبقى طمعان في واحد معين، فجابها هنا إنه واحد لو طمعان في واحد معين يبتدي بقى خلاص ينافق ويداهن و لينال ما يطمع. تمانية: ومن أبوابه العجلة، قلناها، وترك التثبت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجل من الشيطان والتأني من الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه البيهقي وحسنه الشيخ الألباني رقم 5322 في صحيح الجامع. العجلة خلاف البطء، خلاف التريث، خلاف التمهل. منه قول الله تبارك وتعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى، أي ما حملك على أن تسبقهم. العجلة فعل الشيء قبل وقته اللائق به. شيخنا عايزين نعمل كذا، اهدى يا ابني، مش دلوقتي. مش دلوقتي ايه يا حبيبي؟ مش دلوقتي، ما ينفعش. لا ينفع، خلاص. ولكنكم تستعجلون. قال الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال الله: ويدعو الإنسان بالشر دعاء بالخير وكان الإنسان عجولا. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيحين واللفظ للبخاري: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. اهدى، تريث، تمهل لتتصرف بحكمة. الحكمة وضع الشيء في نصابه، لا يستفزنك الشيطان. من أبوابه 9: حب المال، وذكرناه في حديث ما ذئبان. ومتى تمكن من القلب أفسده وحمله على طلب المال من غير وجهه. عايز فلوس، عايز فلوس، حلوة الفلوس، أحمدك يا رب، ها ده يبتدي بقى ايه، حل من حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يطلب الرجل المال لا يدري من حل هو أو من حرام. حلال حرام بقى، ما بص، ما الناس كلها شغالة كده، دي رشوة يعني. طب ما نعمل لك ايه؟ ما هو كل الناس بتشتغل كده يعني، المرتب الملالين ده هيعمل ايه؟ هي كده، دي رشوة. لعن الله الراشي والمرتشي، دي ربا. درهم ربا، ربع جنيه ربا، أشد عند الله من 36 زانية. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. بص، لا، أصل في ناس أحلتها وناس قالت كذا، وهو ده الظروف وده الوضع وحمشيها حرام. فيتكسب المال من غير وجهه وأخرجه إلى البخل. إحنا في زمن نكبة اقتصادية في العالم كله، وفما بالك في بلدنا هيبقى عاملة إزاي؟ فلا، امسك كويس، امسك في القرش كويس، القرش الأبيض ينفعك في اليوم الحلو. وخوفه الفقر، الفقر تخافون. النبي قال لهم كده صلى الله عليه وسلم، قال لهم: أنا مش خايف عليكم من الفقر، ده يمكن الفقر يخليكوا متواضعين ويخليكوا أذلة ويخليكوا قاعدين. يا رب يا رب، كان الإمام أحمد يبعث إليه الولاة بالأموال فكان يرضاها، فكان أولاده يقولون له: جوعتنا، فيقول: إني أحب هذا الموطن في الدعاء. بحب الحتة دي، يا رب ابعت لي، ماليش غيرك، ارزقني. حلوة دي. أنا حاطين القرشين قد كده والعملية تمام التمام، هبقى راكن على المال، ويبقى ساعتها يا رب ارزقنا زيادة الخير، خيرين يا رب. وخوفه الفقر فمنعه الحقوق اللازمة. الحقوق كثيرة، وراك حاجات كتير، امسك دلوقتي. طب انا الحمد لله عملت البيت ومعايا العربية والشغل كويس والعيال واكلين وشاربين والمدارس، طب ومش تأمن لهم مستقبلهم؟ اه صح، نعمل لهم مستقبلهم. تعمل لهم ايه؟ طب ما تجيب لهمش يصيفوا في حتة؟ انت عارف الحر في القاهرة صعب جدا. اه صح، لازم اجيب لهم حاجة عشان يصيفوا فيها. اه الحقوق كثيرة، انسى بقى، انسى. ومن أبوابه 10: حمل العوام على التعصب في المذاهب دون العمل بمقتضاتها. التعصب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال بعض المهاجرين وبعض الأنصار: يا للأنصار، يا للمهاجرين، قال: دعوها. أبي دعوة الجاهلية تقولون؟ دعوها فإنها منتنة. حتة ليه؟ ما أنتسب إليه، الجماعة الفلانية، الطيار الفلاني، الحزب العلاني، أي حاجة، إن شاء الله فريق كورة، تعصب. فكمان بقى في المذاهب: أنا شافعي، أنا مالكي، واللي غيري يبقى ما بيفهمش حاجة. وفي ناس كده تقرأ في المذاهب، يعني لما تكون أنت على مذهب الشافعية مثلا حاجة، تحس إن مثلا الأحناف دول كانوا زنادقة حاجة كده يعني. أبو حنيفة ده كله عكس النصوص، كله كده، وانت مش فاهم حاجه خالص في مذهب ابو حنيفه، ولا تعرف اصوله، ولا تعرف هو ماشي ازاي، ولا تعرف مناقب الامام. اللي احنا فيه دلوقتي الانقسامات الشديده دي، لما انقسم الناس قالوا تيارات والجماعات، هي فكره انه اختلاف التنوع، فصار اختلاف تضاد. عارف يعني الفرق ما بين الاثنين؟ اختلاف تنوع يعني ايه؟ كل واحد ماسك حته من الفيل، ها، طلع كل واحد عايز ياخد الفيل. يعني ايه؟ انا بفهم في العلم فاشتغل فيها، والتاني بيشتغل فيه، التاني بيعرف يتحرك احسن، التالت بيعرف يعمل ايه، اشتغل فيه افعال الخير مع الناس، والرابع بيعرف يعمل ايه، بيعرف يعمل دعوه فرديه، يعرف يكلم الناس لسانه حلو، يكلم في وسط الناس وينزل وسطهم ويعمل كذا، والخامس بيعمل ايه، متخصص في الجانب الفلاني ده، وهكذا. كلنا بقى كده نبقى ايه، حلوين. في حاجه اسمها كده، انا اللي عندي العلم، وانا اللي بفهم في السياسه، وانا اللي في وسط الناس، وانا اللي داري الواقع، وانا اللي كذا. يا جماعه اختلاف تنوع، حبوا بعض. حبوا بعض مين؟ انسى. وتعصب لغايه ما بقت الحاجه الواحده بقت 50 حاجه. وبقى التعصب في الاول كان على جماعات، بعدين بقى على اقاليم، يقول لك دول تبع ودول تبع اقاليم، دي اللي في المنصوره ودي اللي في القاهره ودي اللي في اسكندريه ودي اللي مش عارف ايه، ودول تبع ايه ودول تبع ايه. بقت اقاليم، وشويه شويه بقت مساجد، وشويه شويه بقت مشايخ اللي هما ايه تبع كذا، حطهم بقى اي اسم شيخ واعمل له نسبه، يبقوا دول الايه الكذا مثلا، اي شيخ بقى. فبقوا ايه، بقى تعصب على الشيوخ، تعصب مقيت، وحمل العوام على التعصب على هذا دون العمل بمقتضاها. 11، حمل العوام على التفكير في ذات الله تعالى وصفاته وفي أمور لا تبلغها عقولهم حتى يشككهم في أصل الدين. قلنا عليها، قلنا هنسميها 11 دي، هنسميها ايه، وساوس العقيدة. من خلقك؟ الله. من خلق أبوك؟ الله. ومن خلق آدم؟ الله. ومن خلق الله؟ الله خالق لا يخلق. مش فاهم، بس كده سابها الشيطان وسوسة. أو الله شكله ايه؟ لا يسأل عن مثل ذلك، لا يسأل عن كنه ولا عن حقيقته، الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو ما تعلمش عقيدة وما تعوذ كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله ولينتهي، الشيطان يجيبه في الوساوس دي. 11. 12، سوء الظن بالمسلمين. فإن من حكم على مسلم بسوء ظنه احتقره وأطلق فيه لسانه ورأى نفسه خيرا منه. وإنما يترشح سوء الظن بخبث الظن، لأن المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن، والمنافق يبحث عن عيوبه. لو طلعتوا من الدرس كله بالسطر الذهب ده وتحفر في قلوبكم وتعاملتوا به مع كل الناس في وقتنا ده بالمنطلق ده، أرى أنها بداية الحل. المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب. شفتوا فلان لما كان بيقول ايه؟ شفت علان بيسوي ايه؟ لأخي لعله أخطأ، لعله تأول، لعله جاهل، لعله. تركوا مرة الشيخ محمد اسماعيل، رحت قلت له يا شيخ فلان الفلاني ده، مش عايز اقول لكم مين يعني، دول ماسونيين وتابع الماسونيه وفهد الرومي في كتاب الاتجاهات العقليه في التفسير في العصر الحديث ذكر بالوثائق ان فلان كان تابع الماسونيه. فقال لي لم تكن للماسونيه في هذا الوقت شأن. طب ما بيقولوا انه كان بيحضر في اندرت الروتاري وكان كذا. قال لي لم تكن الامر كذلك، ولأن يحمل الامر على التغفيل خير من ان يحمل على التخوين. قال لي احملها على التغفل قلبك يرتاح. لما اقول ان فلان ده غفل ضحكوا عليه، ارحم ما اقول انه خاين وعميل وغدر ومكار وخبيث الطوية، فلما تحملها كده ترتاح، قلبك يرتاح. والمطلوب ايه؟ ان قلبك يرتاح. انما لابد ان نظهر الحق ونتبرأ ممن لا يدعم الحق. يا حبيبي والله كده انا خايف على قلبك، اصل انت لما بتظهر الحق وبتتبرأ من خصوم الحق الدنيا ما اتقلبتش والله، والحق احق ان يتبع. ان المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن والمنافق يبحث عن عيوبه. سوء الظن بالناس دليل على فساد القلوب. للأسف أقول لكم على موقف تاني. احنا تعلمنا حاجات أو تربينا بباب الغير على السنة، عايز الناس تبقى محبة للسنة وغيران على السنة، ان كل اللي ما بيعملش كذا بيشوه. قول لي كده لما تعرف ان العالم الفلاني حليق، ايه رأيك؟ هقول لك انا على الموقف. احد المشايخ، مش هقول لكم بقى اسم مين، كان بيقول على احد كبار العلماء الشيخ محب الدين الخطيب، واحد الناس اللي لهم باع في العلم قد كده، فكان بيقول انا كنت يعني مكبر لي وكنت عامل له كذا لغايه ما شفت الصوره لي فرايتوه حليقا قفلت. ثم بعد ذلك تبين لي ان الشيخ كان مطارد، الشيخ اصلا كان من الشام وكان قاعد هنا وكان عنده ظروف كذا كذا، فقلت بيني وبين نفسي لعله، لما قلت لعله دي ارتحت وبقيت عارف اقرا كتبه. بص العيب بقى ان انت وانت ماشي كده حليق. طب يا اخي انت ايش عرفك؟ انا ما قلتش برضو ان انا ما بعظمش امر السنه، بس في نفس الوقت مش عايز اتعامل مع الناس بالطريقه دي. هقول لكم على حاجه، احد كبار المحدثين، ومش هقول لكم اسمه مين، اخوه وانا في السعوديه بيقولوا لي ده احنا رحنا في المكان الفلاني وقابلنا الشيخ فلان. قلت لهم والله، قالوا لي او اتصورنا معاه. مش ممكن، الشيخ فلان انا عمري ما شفته، وروني الصوره لقيته كده. ايه ده بقى؟ يترمي؟ وهتلاقي ابوك كده، وهتلاقي اخوك كده، وهتلاقي الناس كده. بس احنا عندنا مشاكل عايزين ننضف من جوانا فيها. التمس له عذرا، قول يا اخي ما علو كذا، متأول، خد بقول علان، خد بقول سلان، وارتاح. مش بقى وطالع لي فلان اللي كذا. عايزين نتربى، ها لحسن احنا في باب الاخلاق ده عايزين نجيبه من الاول من الاساسات، لحسن الباب تعبان على الاخر. صح ولا؟ عايزين نبقى كده بقى، نتربى على المعاني دي. اظن اصعب ما يكون في المناخ الاستقطابي ده وفي المناخ ده ان احنا نتكلم في التربيه، بس هو ده الواجب. وهتلف وتدور، هترجع هتلاقي البدايه من هنا، البدايه من الاخلاق، البدايه من التربيه، البدايه من ان تنضف من جواك. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. هتقعد بقى تقول انا ايه اللي جابني في الزمن ده وايه اللي قعدني في البلد دي كده، هي المشكله فيك. وما لزماننا عيب سوانا. 13 بقى، ينبغي للإنسان أن يحترز عن مواقف التهم. قال لك برضو ما تقف ليش في مكان تتهم فيه، من باب لا تكن عون الشيطان على أخيك. ما تتصرفش تصرفات تخلي الناس تقول قيلوا قال، لعل الناس قالوا. وده فين شاهده؟ شاهده لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه صفية، ومر عليه الرجلان فقال إن هذه صفية زوجتي، دي مراتي يا جماعة. معقولة يعني حد مننا ممكن يتهمك؟ ايه، ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. يبقى ما تحطش نفسك في مواقف تتهم فيها، ما تتصرفش تصرفات تخلي الناس قلوبها متقطعة كده. ومن ابوابه سوء الظن بالمسلمين، فان من حكم على مسلم بسوء ظنه واطلق فيه لسانه ورأى نفسه خيرا منه، وانما يترشح سوء الظن بخبث الظان، لأن المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن والمنافق يبحث عن عيوبه. التمس عذرا، اعرف المتكبر بحاجة واحدة، ما بيقولش آسف، ولو قالها يقولها بمضض. انت مش غلطان؟ اه غلطان، بس خلصنا يعني، بعدين مش اول ولا اخر يعني. شوفها كده، لو ربنا ما يرزقك بزوجة متكبرة، روح بقى اقول لها كده يعني كان ينفع كذا كذا كذا، خلاص هو انت خلاص هتمسكاني؟ ايه يعني غلط؟ روح اسأل كل الناس كلهم كده. هو ده. ولو راجل متكبر نفس الحال. الإشكالية ما بيقولش آسف. فقه المعاذير. واجب هذا الأسبوع تعرف تقول آسف؟ تعرف تقول آسف؟ تعرف وانت ماشي كده لغاية ما تروح البيت تقعد تفكر في حاجة أو حاجتين أو ثلاثة محتاج تقول فيها آسف؟ شخص غلطت في حقه محتاج تقول له آسف. موقف معين انت بينك وبين ربنا محتاج تقول لربنا أنا آسف أنا غلطان. تعرف تراجع نفسك في حاجة؟ تتربى على انك تبقى فعلا فعلا مسيطر على نفسك ومش سايب نفسك هي اللي تقودك وما تخليش الشيطان هو اللي يلعب بيك. احنا ذكرنا 13 حاجة. كان في كم حاجة كده كان ممكن قلناها المرة فاتت تتفك تبقى حاجتين يبقى 14. والمرة الجاية بإذن الله تعالى نبتدي بقى ننتقل إلى الكلام على النفس وكيفية تهذيب النفس وعلاقة موضوع النفس ده بالأخلاق وتهذيب الخلق. كيف تصير صاحب خلق حسن؟ أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أفضل الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.